اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. لعل الشيخ رحمه الله صاحب الكتاب الشيخ عبد الغني المقدسي يرى وجوب صلاة الجماعة، وهذا مذهب الحنابلة، يرون أن صلاة الجماعة فرض عين، لكن هم يقولون أنها ليست بشرط صحة الصلاة، وبالتالي لو صلى المنفرد فصلاته صحيحة، لكن يأسم لترك الواجب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طبعا الشيخ عبد الغني المقدسي حمله المذهب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. قال الشيخ رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. استدل بهذا الحديث على صحة صلاة الفرد، وأن الجماعة ليست بشرط. ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين. قد تعرضنا لهذه القضية قبل ذلك، وأن صيغة أفعل التفضيل تقتضي المشاركة في أصل المعنى وزيادة أحد الطرفين على الآخر في ذلك المعنى، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد تخرج عن هذا الأصل قليلا فتفيد ثبوت المعنى في جانب وانتفاؤه في الجانب الايه الآخر. من ذلك قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فالمقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، أصحاب الجنة يومئذ خير من أصحاب النار، خير مستقرا وأحسن مقيلا. الخيرية كلها في جانب أهل الجنة، ولا خير ولا حسنة في جانب أهل النار. قال الشيخ: وأن الجماعة ليست بشرط، وجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفرد، وما لا يصح فلا فضيلة فيه. هذا واضح. ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل. هذا هو المعنى المجازي لصيغة أفعل. طب لماذا لا تقولون بأن أفعل هنا على المعنى المجازي؟ طيب خلي بالك من شيء. أولا لا نقول به لأشياء، أن الأصل أن صيغة أفعل تدل على الاشتراك في أصل المعنى مع التفاضل في أحد الجانبين، هذا هو الأصل. وعدم الاشتراك في المعنى تدل عليه صيغة أفعل مجازا، والحمل على المجاز خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل، ولا دليل. واضح؟ ومع ذلك توجد قرينة تؤكد المعنى الأصلي، توجد قرينة تؤكد المعنى الأصلي، وأن أفعل التفضيل على بها، على بابها، وأنها تقتضي الاشتراك في أصل المعنى. ما هي تلك القرينة؟ قال: لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق. يمكن أن أحمل صيغة أفعل على المعنى المجازي وعدم الاشتراك في أصل المعنى، كويس، عند الإطلاق. وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي إيه؟ عندك يا محمد؟ فيقتضي إيه؟ فيقتضي بيانا بزيادة عدد فيقتضي ولا بد أن يكون سم جزء معدود. لا، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي إيه؟ ولا بد. وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي. فيقتضي كلمة بيانا دي مش موجودة عندك؟ ماشي، يعني مش لا أجد لها معنى يعني. فيقتضي ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود، ثمة أن يكون مش مشكلة، ثمة جزء معدود عليه تزيد عليه تزيد عليه أجزاء أخرى. شيخنا لو حدثنا بيانا فيقتضي يقتضي ماذا؟ فيقتضي ولا بد أن يكون ثمة أن يكون أيوة أن يكون ثمة جزء معدود عليه أجزاء أخرى تزيد عليه عندك؟ يزيد عليه تزيد عليه أجزاء أخرى. خلي بالك من شيء، لو فرضنا أن صلاة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، فصلاة الفذ تكون صلاة إيه؟ لو فرضنا أن صلاة الجماعة أن الصلاة في الجماعة شرط صحة للصلاة، فالصلاة بدون هذا الشرط تكون ماذا؟ تكون فاسدة، تكون باطلة، تساوي ماذا؟ تساوي صفر. واضح؟ تساوي صفر. فإذا كانت صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز 27 ضعفا يبقى 27 صفر. ماشي؟ 27 صفر تساوي كام؟ صفر. 27 في صفر تساوي صفر. يبقى صلاة الجماعة لا شيء فيه، لأنها 27 ضعف من لا شيء. يعني صلاة الفز الصلاة بدون الجماعة لا شيء. فإذا كانت صلاة الجماعة تفضل عليها ب 27 ضعفا، إذن هي تفضل عليها ب 27 لا شيء. 27 لا شيء يساوي لا شيء. فيبقى لابد هنا إيه؟ أن تكون صلاة الفز معتد بها وتعطي شيئا من الثواب حتى نستطيع أن نحصل على شيء إذا ضاعفناه 27 ضعفا. فهمت هذا المعنى؟ هذا هو المعنى الذي يريد أن يعبر عنه الشيخ. قال الشيخ: لا يجوز لك أن تحمل صيغة أفعل التفضيل على المعنى المجازي وأنها تقتضي ثبوت المعنى في جانب وانتفاؤه في الجانب الآخر. لا تستطيع أن تحمل صيغة أفعل على المعنى المجازي هنا لوجود قرينة تؤكد أن أفعل التفضيل على بابها. هذه القرينة هي قوله: وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود. إذا صلاة الجماعة صلاة الفرد تعطي ولو حسنة، ماشي، تزيد عليه أجزاء أخرى. فإذا أضعفنا 27 ضعفا يبقى 27 حسنة، ماشي. كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر. هكذا وجزء معلوم، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر. ومثل هذا خلاص كده انتهى الاستدلال. واضح؟ واضح واضح الاستدلال؟ نعم. ومثل هذا ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده. أو أنا عندي نقطة بعد ومثل هذا. ومثل هذا يعني إيه؟ نقف ونبدأ نقطة ونبدأ الآن. جملة جديدة صح؟ جملة جديدة. نعم. عايز تشوفوا الإيه؟ وجه الدليل من الحديث قد ذكرناه. واضح؟ ومثل هذا الدليل في الدلالة على أن صلاة الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة، مثل هذا الدليل في الدلالة على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة ما جاء في الرواية الأخرى. ومثل هذا ولعله أظهر منه. تبدأ من ومثل هذا. آه. أنا عندي بعد ومثل هذا نقطة، ثم تبدأ جملة جديدة ولعله. لا لا لا، أظن هذا الضبط غير جيد. نعم، مشكلة هذه. أنت كده فهمت المقصود؟ نعم. انتهى وجه الدليل من الدليل الأول. ومثل هذا الدليل في الدلالة على ما ذكرنا ولعله، ولعل هذا الدليل الثاني أظهر دلالة من الدليل الأول. كده واضح التقدير؟ واضح التقرير؟ واضح؟ مش واضح؟ طيب الدليل الأول انتهى وجب دلالة منه، في مشكلة بدوت؟ طيب الشيخ بيقول لا، ومثل هذا الدليل السابق في الدلالة على ما ذكرنا من أن الجماعة ليست بشرط صحة للصلاة، ولعل هذا الدليل الثاني الذي سأذكره يكون أظهر دلالة من الدليل الأول. ما هو هذا الدليل الثاني؟ ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده، أو في رواية أخرى تضاعف على صلاته وحده أو تضاعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. فأنا قلت لك السفر إذا تضاعف لا يؤدي نتيجة، لا يعطي عدد، واضح؟ نعم يمكن من قال بأن صلاة الفرد من غير عذر لا تصح، وهو داود على ما نقل عنه أن يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث، لا يلزمنا أكثر من ذلك، لا يلزم أكثر من ذلك. تفهمون هذا الكلام؟ داود يريد أن يجيب عن هذا الاستدلال. الشيخ يقول دخل عن داود رحمه الله أنه يقول أن صلاة الجماعة شرط صحة في الصلاة وأن الصلاة تبطل بدونه، فكيف تجيب عن هذا الاستدلال؟ يمكن أن يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ حال كونه معذورا عن أداء صلاة الجماعة. وأنا أقول أي داود يقول أنا أقول بصحة صلاة الفذ إذا كان معذورا، ولا أقول بصحة صلاته إن كان غيره معذور، وبالتالي أنا وجدت للحديث محملا. وهي الأول، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي حالة، أي حال عذره، أي حال عذره، وصلاته حال عذره معتد به، مفهوم؟ وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث عن الوجه الذي تأوله داود، لا يلزمنا أكثر من ذلك. ويجاب عن هذا بأن الفذة اللي هي الفرد، صلاة الفرد معرف بالألف واللام، فإذا كنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، على صلاة كل منفرد، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. تفهمون هذا الكلام؟ أنت تجيب على داود وتقول له الحديث ورد هكذا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي صلاة المنفرد، الفذ أي المنفرد معرف بالألف واللام، والمفرد معرف بالألف واللام من صيغ العموم، فيشمل المعذور وغير المعذور، فهذا يقتضي أن صلاة الفذ معذورة غير معذور معتد بها حتى يحصل شيء من مضاعفتها 25 ضعفا أو 27 ضعفا. واضح؟ مالك تتأمل؟ في شيء خفيف؟ الثاني، قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة، وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين جزءا. أيضا بعض الروايات بخمس وعشرين ضعفا. فقيل في طريق الجمع، يعني الآن بعض الحديث تقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وبعضها تقول صلاة الرجل في صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه. الحديث الآتي 25 ضعفا، فهل هم 27 درجة أم هم 25 ضعفا؟ كيف نفهم؟ فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء أو أقل من الضعف، فتكون الخمسة وعشرين جزءا 27 درجة. واضح هذا الكلام؟ إذا الدرجة أقل من الجزء فيحصل من 25 جزءا 27 درجة. وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته وعظم أجره. تختلف باختلاف الجماعات. ممكن يقال أن الأشياء التي تفضل بها الجماعات مثلا كثرة المصلين، فقد جاء في الحديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما أكثر كان خير. فمما يستدل به يعني الجماعات تفضل بزيادة العدد. ممكن برضك بورع الإمام، هذه أشياء ممكن تتفضل بها الجماعات، أن الصلاة خلف الإمام الأعلم أو الأكثر ورعا أفضل من الصلاة خلف من لا علم له أو من هو أقل منه ورعا. وتختلف الأجور باختلاف باختلاف الجماعات، فكلما كثرت الفضيلة عظم الأجر. وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. يعني نحن من خلال الحديث التي سبق فهمنا أن صلاة العصر أفضل من صلاة الظهر، ماشي، وفهمنا أيضا أن صلاة الفجر أفضل من صلاة المغرب. فيمكن أن يقال صلاة الصبح في الجماعة أفضل من صلاة الظهر في الجماعة، وصلاة العصر في الجماعة أفضل من صلاة المغرب في الجماعة. هذا فيه أجر وهذا فيه أجر، ولكن التفاوت يكون لمن عظم أو لما عظم أجره. واضح؟ وهناك وجه ربما يأتي ذكره في الحديث التالي، وهو أنه يختلف باختلاف حال المصلين، يختلف باختلاف حال المصلين. رجل توضأ في بيته ومشى إلى المسجد وصلى مع الإمام في أول الجماعة، هذا أضف الجماعة الصف الأول والصف الأول. ورجل آخر لم يتوضأ في بيته وذهب إلى المسجد وصلى مع الإمام بعض الركعات، وضع، فهذا ليس ثوابه كالأول. الحديث الآتي ذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء، هذا له أجر ويدخل في الاعتبار. ثم مشى إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، بخلاف رجل آخر خرج للصلاة ولشيء آخر. فكل هذه الأمور يترتب عليها أجور تزيد وتنقص بحسب الموجود والمفقود منه. ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر، الزيادة للصبح والإيه والعصر، لأنهما أفضل الصلوات. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر، ومن صلى البردين إيه؟ والصلاة المفرد مضافة يعني اللي هو إيه؟ الصلاة الجماعة، ولا يتساقط هذا الاحتمال. صلاة العصر وصلاة الصبح والتخصيص. خلي بالك من شيء، هو التفضيل هنا على صلاة الفجر. لا احنا صلاة الجماعة أيا كانت ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا أفضل من صلاة الفجر بما ذكر، ولكن الآن نحن نريد أن نفهم. ورد في بعض الحديث 27 و 25، ما الذي يأخذ 27 وما الذي يأخذ 25؟ الأول جمع وقال لك الدرجة أقل من الضعف، فيحصل من 27 درجة 25 ضعفا. والبعض قال لك ممكن يكون التفاضل بين 25 و 27 بحسب اختلاف الصلوات، وعلى كل العموم أنت توفي به وتقول كل صلاة جماعة هي أفضل من صلاة الفجر، أنت توفي بهذا العموم. لكن أي جماعة تأخذ 25 وأي جماعة تأخذ 27، ربما يكون الأفضلية للجماعة الأكبر باعتبار الجماعات أو باعتبار الصلوات أو باعتبار المصلين. قوله ثم قيل هذا يعني في هذا ثم قيل بعد ذلك هذا تفريع على ما سبق. أنا قيل يحتمل أن يختلف خلاف تفريع على القول الأخير. إذا قلت بأن 25 و27 التفاوت هنا بناء على اختلاف الجماعات اختلاف الصلوات فأي الصلوات أفضل؟ ينبني على يتفرع على ذلك يقال الزيادة للصبح والعصر لأنهم أفضل إيه؟ الصلوات. وقيل للصبح والعشاء للصبح والإيه؟ والعشاء بناء على ماذا؟ بناء على أن كما يأتي الحديث أنهم أصفر الصلوات على المنافقين بناء على أنهم أكثر الصلوات أكثر الصلوات مشقة أو أشد الصلوات مشقة. وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمساجد مع غيره هذا وجه خامس. أنا صليت جماعة في المسجد وأنت صليت جماعة في البيت وسالس صلى جماعة في السوق فربما يقال أن جماعة المسجد لو أخذت 27 يمكن أن يقال أن جماعة السوق تأخذ مثلا كم 25 أو جماعة البيت تأخذ 25 مثلا. يبقى التفاضل باعتبار الايه الأماكن كالمساجد مع غيره يصلي جماعة في البيت وغيره يصلي في السوق وغيره يصلي في البيت. الثالث قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات؟ يعني خلي بالك من شيء كيف نفهم الحديث. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. لو فرض أن الصلاة مثلا تستحق عليها حسنة فإذا كنت منفردا فإذا صليت في جماعة تأخذ تضاعف الحسنات فيكون الحسنة 27 حسنة فتساب على صلاة الجماعة 27 حسنة. أو نفهم فهم آخر ونقول يفهم من الدرجة الصلاة يعني لو أنا صليت الظهر مرة منفردا فلو صليت في جماعة كأنني صليت الظهر 27 مرة يبقى من صلى الظهر في جماعة كمن صلى 27 ظهرا منفردا ويكون الدرجة بمعنى الصلاة ماشي. هو لا يكون كمن هو يكون أفضل لأن صلاة الجماعة أفضل فيبقى من صلى في جماعة صلاته في الجماعة أفضل مما لو صلى منفردا الظهر 27 مرة فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27. أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة هو مضاعف للأجر لكن لا يلزم أن يكون بمقدار الإيه؟ الصلاة. الشيخ قال والأول هو الأظهر لأنه ورد مبين في بعض الروايات وكذلك لفظ التضاعف مشعرة بذلك. الشيخ بيقول ورد مبينا في بعض الروايات كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ من صلاة الفذ وقوله صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده فهذا يشير إلى أن الدرجة بمعنى الصلاة. الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل تساوي الجماعات في وهو مذهب مالك. قيل وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضائل وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. خلي بالك من لفظ القياس هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القاعدة المستمرة. لفظ القياس هنا بمعنى القاعدة المستمرة المفترضة. اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة ومن جملة الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه. قياسنا لماذا قاعدة مستمرة كيف نفهم؟ القياس الأصولي الذي تعرفه يتطلب فرع وأصل وعلة جامعة. أنا هنا لست في محل يعني أجد فرعا وأصلا وألحق هذا بذلك بالعلة الجامعة. إيه هي القاعدة المستمرة؟ أنا فضائل تكفل. حاضر. أولا هو الحديث ماذا يقول؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. فالقاعدة المستمرة القاعدة المستمرة تقتضي يعني بأي معنى الجماعة إذا تحقق معنى الجماعة ما تتحقق في صلاة حكمنا على هذه الصلاة التي تحقق فيها معنى الجماعة بأنها أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. وهذا المعنى يتحقق في الجماعة الصغرى والجماعة الكبرى. طيب إذا ضمنت إلى ذلك أنه لا مدخل للقياس لا مدخل للقياس في الثواب لا مدخل للقياس في التفضيل والثواب لازمك أن تقول أن كل صلاة تحقق فيها معنى الجماعة كل صلاة تحقق فيها معنى الجماعة فهي بحكم الحديث أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. هذه قاعدة مستمرة. هذا بمعنى لو تحقق معنى الجماعة في الجماعة الكبيرة حكمنا القاعدة وقلنا إذن هي تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجة. طب إذا تحقق معنى الجماعة في جماعة صغيرة طبقنا القاعدة وقلنا هي أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. هذا هو معنى القاعدة المستمر. واضح؟ إذا لا لا يوافق هذا القياس الحديث هو طيب هنا يدل على المخالفة للقياس الحديث. ما هو هو يدل على المخالفة من جانب يدل على المخالفة من جانب. طيب فهمتوا بس المعنى الذي قلته؟ يبقى دلوقتي الحاصل عندي أن هذا استدلال مالك رحمه الله يقول أن الحديث علق الفضل على معنى الجماعة ومعنى الجماعة ما تتحقق في كبيرة أو صغيرة في جماعة كبيرة أو جماعة صغيرة حصلت لها الفضيلة المذكورة ولا مدخل للقياس. لا مدخل لل يعني إيه لا مدخل للقياس؟ ما تقول كلما عظمت الجماعة كان ثوابها أكثر وكلما قلت الجماعة كان ثوابها أقل. هذا هو القياس الذي ورد الحديث عليه على خلافه. كده واضح الأمر؟ قال الشيخ ولو قرر هذا بأن يقول دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين بالعدد المعين صلاة. نعم للتلخيص ماذا نكتب لي قاعدة المستمرة هنا المراد للقاعدة المستمرة نقول متى تحقق معنى الجماعة في صلاة متى تحقق معنى الجماعة في صلاة حكمنا بأنها تفضل على صلاة الفجر ب 27 درجة. يدل على التفاوت بين الفضائل. نعم التفاوت بين الفضائل التفاوت بالعدد هو ما يقتضيه القياس والعقل. نعم هذا هو القياس. هذا ما يقتضي قياس العقل، أنه كلما كسرت الجماعة كسر الثواب، وكلما قل الجماعة قل الثواب. هذا القياس ورد الحديث على خلافه. هذا ما يقوله مالك، هذا ما يقوله الإمام مالك رحمه الله. فلا تفاضل بينهما. طب قلنا متى وجد معنى الجماعة في الصلاة حكمنا بأنها تفضل على الفز ب 27 درجة، وهذا المعنى متحقق في الصغير والكبير، وهذا يقضي إيه؟ التساوي هما في الفضل مع عدم التفاوت أحدهما على الآخر، التساوي وعدم التفاوت. قال الشيخ ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، إن صلاة الجماعة نحن قلناه تفضل على صلاة الفجر 27 درجة، فتدخل تحته كل جماعة صغيرة كانت أو كبيرة، ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد. يعني إيه والتقدير فيهما واحد؟ أن الصغرى أفضل من الفجر ب 25 أو 27، والكبرى أفضل من الفجر ب 27 أو 25، واضح؟ فيكونان إيه؟ متساويان غير متفاوتين، واضح؟ يبقى من أين جاء مالك بعدم التفاوت؟ جاء من هذا الحديث. ومذهب الشافعي رحمه الله زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود، وهو صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. هذا الحديث يدل عليه، يدل على اعتبار العدد في الجماعة، وأنها تفضل بزيادة العدد، وأن الكثرة لها أثر في التفاوت في الأجر، فإن صح من غير علة فهو معتمد. خلي لك شيء، احنا لو سرنا مع مذهب الشافعي رحمه الله يمكن لك ان تقول في وجه الجمع، لو سئلت انت قال النبي 25 ضعفا وقال مره 27 درجه، كيف نجمع بين الحديثين؟ فعلى مذهب الشافعي في التفاوت بين الجماعات تستطيع ان تجيب بان التفاوت ان الجماعات متفاوته، فيمكن للجماعه الصغرى ان تاخذ 25 ضعفا، والكبرى تأخذ كام؟ 27، بناء على أن الجماعات تتفاوت في الفضل بالكثرة. هذا يمكنك أن تجيب به كشافعي، لكن على مذهب مالك لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب، لأن الجماعة عنده غير متفاوتة بالكثرة، غير متفاوتة بالإيه؟ بالكثرة. هل يمكن أصلا بالمفهوم العدد؟ بمعنى أنها لا تفضل أكثر من ذلك، هذا هو الأصل في دلالة مفهوم العدد. تدل على أكثر من 27 درجة، ما هو إذا كانت تفضل 27 درجة يبقى لا تفضل 28. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علة الحديث، علة حديثية نعم، يشير إلى ضعف هذا الحديث. هو يقول لك لو صح من غير علة، هو طبعا الشيخ محدث فربما يكون في الحديث شيء من الضعف يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف ماشي. تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه. وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة منتظرة الصلاة. الكلام عليه من وجوه، أحدها أن لقائل أن يقول هذا الثواب مقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. حاصل كما يقوله الشيخ أن 25 ضعفا أو 27 درجة ليست للجماعة فقط، بل للجماعة وأمور متصلة بها، فالثواب يحصل بهذا المجموع ماشي، لا بشيء واحد من هذا المجموع. طيب، قال وذلك بناء على ثلاث قواعد. الأول أن اللفظ أعني قوله وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وذلك إيه؟ أن لفظ أعني قوله وذلك أنه يقتضي تعليل الحكم السابق، وهو ظاهر، لأن التقدير وذلك لأنه، وهو مقتضي للتعليل، وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك. خلي بالك من شيء، احنا عندنا من ألفاظ التعليل عندنا من سلك العلة مسلك يقال له النقص، ماشي، ولا للتعليل لفظ وضع للدلالة على التعليل، وهو أحيانا يأتي ظاهرا وأحيانا يأتي مقدرا، وهو في بحكم اللغة بحكم النحو أنه يقدر كثيرا قبل أن يبقى أنا عندي دلوقتي اللام لفظ يدل على التعليل، وهو أحيانا يأتي ظاهرا وأحيانا يأتي مقدرا، وكثيرا ما يقدر قبل أن، من هذا القبيل ما نحن فيه، ذلك أنه، أي ذلك لأنه. ذلك إيه؟ أنه، يعني ذلك إيه؟ لأنه. الثانية أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه. واضح هذا المعنى؟ يعني الإسكار علة أعلل بها حرمة الخمر، الإسكار لا بد أن يكون موجودا فين؟ في الخمر التي هي محل الحكم، يبقى محل الحكم هي الخمر. عندما تبحث عن علة تبحث عنها أين؟ في محل الحكم. العلة لابد أن تكون موجودة في محل الحكم، ولذلك أنا في تفتح المناط ماذا أصنع؟ أقول هذا هو محل الحكم وهذه هي أوصافه، هذا الوصف لا يصلح، هذا الوصف لا يصلح، إذن هذا الوصف يصلح. يبقى أنا بحثي عن العلة إنما يكون في محل الحكم، علة الحكم لابد وأن تكون موجودة فين؟ في محل الحكم. ابحث عن العلة في محل الحكم، هذا ما نسمعت عنه في تفتح المناط، هذه هي أوصاف المحل. نجلب هذا ونجلب هذا ونقول ما بقي هو العلة. في الصبر والتقصير نصنع هذا، في الصبر والتقصير نصنع هذا، نحصر الأوصاف، أوصاف ماذا؟ أوصاف محل الحكم. يبقى أنا أبحث عن العلة في محل الحكم، أقول والله هذا المحل اشتمل على ثلاثة أوصاف يمكن أن يعلل الحكم به، يمكن أن يعلل الحكم بها، الأول لا يصلح والثاني لا يصلح، فتعين أن يكون هو الثالث. لماذا؟ لأن العلة لابد وأن تكون موجودة في محل الحكم، وهذا أيضا متفق عليه وهو ظاهر أيضا، لأن العلة لو تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه. وهذا يدل أنه لا حكم عنه. نعم. أنه لا حكم إلا بهمه. هذا مقرر أنه لا حكم إلا بعلة، ولكن الشأن في العلة أنها قد تظهر وقد لا تظهر. ماشي. والحكم التعبدي هو حكم ثبت العلة لم تظهر لنا. قال فلا يحصل التعليل بها، لأنها لو كانت أجنبية لا يحصل التعليل بها. بس هذه القاعدة على ظهورها، لكن هي تخفى على أذهاننا أن العلة لابد أن تكون موجودة في محل الحكم. نبحث عن العلة في محل الحكم. السادس، أن ما رتب، دي قاعدة مهمة جدا، أن ما رتب على مجموع، يعني على مجموع أمور، لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره. شغلنا هناك محل الحكم صلاة الجمعة. نعم. محل الحكم هو صلاة الجمعة التي سعيت إليها في المسجد مسبوقة بوضوء، هذا الوضوء أتممته وأحسنته، كل هذا ترتب عليه إيه؟ أن صلاتك في المسجد جماعة مشيت إليها مسبوقة بوضوء أحسنته وأتممته، يترتب عليه أن هذه الصلاة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. طيب، هي القاعدة اللي الشيخ هيقولها، أن المرتب على مجموع أمور، المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها، هذا هو الأصل، لا يحصل إلا بحصولها، ويفوت الأصل أيضا أن يفوت بفوات بعضها. المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بفوات بعضها، هذا هو الإيه؟ الأصل. إلا إذا دل الدليل على إلغاء هذا البعض، إلا إذا دل الدليل على إلغاء هذا البعض. أن ما ركب على مجموع أمور لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا، ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. واضح؟ أن ما رتب على مجموع أمور لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع، ماشي؟ قال ولا يلزم، إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع، ولا يلزم أن يترتب الحكم على إيه؟ على بعضه. يعني خلي بالك من شيء، انت القاعده مفهومه ولا مش مفهومه؟ اظنها مفهومه. بمعنى ال27 درجه كيف تحصل لك؟ هي مرتبه على مجموع امور، ان تتوضا في بيتك مثلا وتحسن الوضوء، ثم بعد ذلك تمشي الى المسجد، وان يكون خروجك للصلاه لا لشيء مع الصلاه لا يخرجه الا الصلاه، وان تصلي في الجماعه وتصلي في الجماعة. طيب إذا وجد المرتب على مجموع أمور يحصل بحصولها، إذا حصلت هذه الثلاثة حصل لك ذلك الأجر. ألي ويفوت بفوات بعضها، يفوت بفوات بعضها. لو فرضنا مثلا أنك سرت إلى المسجد غير متوضئ، أو سرت إلى المسجد للصلاة ولغرض آخر مع الصلاة، أو ذهبت مثلا متأخرا عن الصلاة، كل هذا درجات تسقط منك. ف فلا يلزم أن يحصل لك 27 درجة كاملة، يحصل لك بعضها لكن لا يحصل لك، لا يحصل لك كل هذه الدرجات. واضح؟ في بقى صيغة القاعدة، ودي عبارة الشيخ، دي عبارة الشيخ اللي نقولها: المراكب على مجموع أمور يحصل بحصولها ويفوت بفوات بعضها. بس تصدر هذه الجملة بإيه؟ بقولك الأصل. الأصل شيخ قوله ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعض التكفار لما قاله. نعم، يعني لو فعل البعض لازم تأخذ كل الأجر. واضح؟ إلا من الدليل يعني على إلغاء هذا البعض المجموع، فأقصد أنه فعل لم يعني لا يقصد، لا ينقص أجر فاته هذا البعض، أقصد أنه من الدليل. خلي بالك من شيء، أنا عندي دلوقتي الحكم، أنا أتعامل مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء، عدة أشياء، فأنا نظرت هذا. تذكرون القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، قاعدة تفتح المناط، وهو أن القيد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على قيود، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على قيود. أنا أنت كفقيه تنظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في هذه القيود. تأتي القاعدة التي ذكرها الشيخ أولا، أن كل قيد أمكن أن يكون معتبرا في الحكم لابد من اعتباره ولا يجوز إلغاؤه. تفهم؟ فأنت تنظر في كل قيد على حدة، هذا القيد معتبر ولا ممكن يكون خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، يبقى هذا القيد غير معتبر. صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه، هو ذكر البيت هنا للتقييد ولا خرج مخرج الغالب أو ذكر على سبيل المثال؟ يبقى أفضل على صلاته في بيته وأفضل على صلاته في سوقه، السوق ذكر كمثال مش قيد معتبر، وبالتالي وأفضل من صلاته في محل عمله وأفضل من صلاته في مصنعه وأفضل من صلاته في مزرعته. واضح؟ يبقى لفظ السوق أنا أتعامل معه على أنه ملغى. واضح؟ أنه قيد ذكر خرج مخرج الغالب أو ذكر كمثال، والشيخ سيذكر هذا. أنا كده أجبتك يا أحمد؟ يبقى إذا دل الدليل على أن هذا القيد معتبر، ماشي، يبقى نطبق عليه القاعده: لا يحصل الحكم الا بحصوله ويفوت بفواته. طب اذا دل الدليل على الغائه، كيف يكون دل الدليل على الغائه؟ ان يكون خرج مخرج الغالب، ان يكون خرج مخرج المثال. يبقى لو فات لا يلزم فواته فوات الحكم المترتب على المجموع. الشيخ رحمه الله سيطبق هذه القاعدة على الحديث الذي معنا، يقول: فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته. هذه قيود، أنت تنظر إلى كل قيد منها، على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين اللي هي 25 ضعفا، وعلى ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه. طيب لو أنك لم تتوضأ في البيت، تتوضأت في غيرك، هنا خصوص البيت غير معتبر. طيب لو فرضا دخل علي وقت الصلاة وأنا متوضئ أصلا، هل يلزمني لحصول هذه الفضيلة تجديد الوضوء ولا لا يلزمني؟ هذا تقوله إذا هل هذا قيد معتبر ولا غير معتبر؟ لو قلت هذا قيد غير معتبر فأقول يبقى لو كنت متوضئا لا يلزمك لتحصيل هذا الأجر أن تجدد الوضوء. طيب توضأت مع الإتمام والإحسان أو توضأت مع عدم الإتمام والإحسان، هنا الإحسان في الوضوء معتبر، يبقى المعتبر الإحسان في الوضوء معتبر، سواء جددت الوضوء عند دخول وقت الصلاة أو كنت متوضئا قبل دخول وقت الصلاة. إذا هنا في قيود أنا اعتبرتها وقيود أنا ألغيتها. كونه في البيت لا، أن ده خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يتوضأ في بيته، فلو توضأ في غير بيته وذهب إلى المسجد يحصل له الأجر، وفوات كونه في البيت لا يؤثر. طيب أنظر أيضا أنه إذا توضأ، فلو كان متوضئا ولم أعتبر أنا هذا القيد، يبقى لا يلزمه تجديد الوضوء. فلو كان متوضئا قبل الصلاة ثم ذهب إلى المسجد ولم يجدد الوضوء، بشرط أن يكون هذا الوضوء قد أتى به على وجه التمام والإحسان، يحصل له الثواب ولا يضره عدم تجديد الوضوء. طيب توضأ غير محسن غير متم للوضوء، أو ينقص منك بعض الدرجات، لأنني اعتبرت هذا القيد. منها الوضوء في البيت والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات، وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاة. هذا القيد الأخير كيف يزعق؟ سأذكر شيء. إيه؟ القيد الأخير. القيد الأخير. صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاة. ليس في وسعه. إيه؟ ليس في وسعه. كان في وسعك سببه. فعود. ما هو يعني؟ ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، وما إذا صلى لا لم تزل ما تصلي عليه ما دام في مصلاة. أنت مكلف بما في وسعك، وهو إيه؟ أن تجلس بعد الصلاة. والشارع أخبر أنك إذا جلست في مصلاك بعد الصلاة أن الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك. فليس ذلك مقيد برفع، والمشي بقصد ليرفع له الدرجات. والمشي ليس ذلك مجموعا مع المشي اللي هو إيه؟ والمشي يقصد في مشيه أن ترفع له الدرجات وأن تصل له الملائكة وكذا. هو في الحديث أنه لا يخرجه إلا الصلاة. طب خلي بالك من شيء، أنا كنت سأصلي في البيت، فاتصلت لي قبيل العشاء بدقيقة وقلت لي نلتقي في المسجد، فيبقى أنا ما خرجت يعني، فأنا ما خرجت إلا للقائك، ولو لم تتصل بي كنت أنا سأصلي فيه. هنا يختل شيء، يختل جزء من الأجر، بخلاف أنني أنا كنت سأخرج للصلاة اتصلت أو لم تتصل، فلما اتصلت بي وقلت لي سنلتقي في العشاء، هذا غرض أضيف لغرض أصلي عندي وهو أنني سأخرج لي للصلاة، يعني نفهم بس الغرض الذي يضر أن يقترن مع الصلاة والغرض الذي لا يضر. إذا كنت ستصلي اتصل بك زيد أو لم يتصل بك فأنت خارج إلى الصلاة، لا يضر أن يكون هذا لغرض معه، بحيث لو فرض أن هذا الغرض تخلف أنك أيضا كنت ستصلي. شيخ صلاة الملائكة عليه وقع بعد الصلاة مثلا يوفي والتسبيح وصلاة النوافل والبشرين بهذه الطريقة، ما وقع بعد الصلاة إذا كنا يبقى في مصلاة هو يصلي عليه ملائكة يصبح يعني ثلاثة وثلاثة ثم هو يصلي النوافل ماشي، بس هذا مش يعني لم يذكر أنه مما يترتب عليه يعني 25 ضعفا تترتب على الجلوس، حتى لو فرض أنه لزف فيها، لو لا ماشي لو فرض ذلك. قال الشيخ منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام فيه مصلى. وإذا علل هذا الحكم اللي هي المضاعفة ب 25 ضعفا باجتماع هذه الأمور يبقى طبق القاعدة، يحصل الحكم بحصولها، هذا هو الأصل، والأصل أن يفوت بفواته بعضها، فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم. وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. تذكر هذه القاعدة التي قلناها أن كل قيد أمكن اعتباره في الحكم لا يجوز الغاء. الشيخ يطبق هذه القاعدة. فكل ما أمكن من هذه القيود أن يكون معتبرا في ماذا؟ معتبرا في الحكم الذي هو المضاعفة. فالأصل ألا يترتب الحكم بدونه. ماشي؟ إيه؟ على بعضه. ماشي بدون أحسن. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات. فمقتضى القياس، مقتضى القياس اللي هي القاعدة المستمرة التي سبق تقريرها، فمقتضى القياس أي القاعدة المستمرة التي سبق تقريرها ألا يحصل له هذا القدر من المضاعفة له، هو المشي إلى المسجد. المشي إلى المسجد أحد القيود المذكورة، أحد القيود المذكورة. طب يمكن اعتباره؟ لا يمكن اعتباره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المشي فلا إذا لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة. واضح؟ يبقى إذا المشي إلى المسجد قيد معتبر لا يجوز إلغاؤه. يبقى إذا فات هذا البعض، إذا فات هذا القيد يفوت جزء من الأجر ولا يحصل لك 25 ضعفا، لأن هذا الوصف أعني مشي إلى مسجد مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه. وهذا مقتضى القياس في اللفظ. إيه مقتضى القياس في اللفظ؟ مقتضى القاعدة المستمرة في اللفظ، وهو أن اللفظ الذي أفاد قيدا أمكن اعتباره لا يجوز إلغاؤه. ماشي؟ يبقى لفظ القياس هنا يعني أيضا القاعدة المستمر. إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب الحكم على مطلق الصلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه. خلي بالك من شيء، أنا إذا تعاملت مع حديث صلاة الرجل في بيته في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوء 25 ضعفا، ذلك أنه إذا خرج المسجد، ورتب الحكم على الأشياء التي ذكرها، كيف أتعامل مع هذا الحديث؟ أتعامل معه بقاعدة تلقيح المناط وقاعدة أن كل قيد أمكن اعتباره في الحكم لا يجوز إلغاؤه، وأتعامل معه بقاعدة التي تقول المرتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بثوات بعضها. فمقتضى ذلك أن من صلى في بيته جماعة لا يحصل على 25 ضعفا، قد يحصل على بعضها لكن لا يحصل على كلها. هذا مقتضى القواعد في التعامل مع هذا الحديث. قال طب هذه القواعد التي سبت معها في فهم هذا الحديث أوصلتك إلى هذه النتيجة، أن صلاة الرجل في بيته لا يحصل له منها 25 ضعفا، صلاة الرجل في بيته جماعة لا يحصل منها 25 ضعفا التي ذكر في الحديث. قال لي هذا يتصادم مع حديث آخر اللي هو الحديث الأول، صلاة الرجل في الجماعة سواء كان في بيته أو كان في المسجد أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. صلاة الرجل في الجماعة سواء مشى إلى المسجد أو لم يمشي، سواء توضأ فأحسن الوضوء أو لم يحسن الوضوء أتى بأقل ما يجزئه، سواء مكث في المصلى أو لم يمكث. واضح؟ لأن هناك قال صلاة الجماعة على أي وجه كانت أفضل من صلاة الفذ في 27 درجة. لمحت التعارض ولا لم تلمح؟ لمحنا التعارض. طب كيف نتصرف؟ قال لي يقتضي، قال وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق الصلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، فيتصدى النظر في مدلول كل منهما من الحديث بالنسبة إلى العموم والخصوص. ممكن في تعارض في الظاهر يمكن أن يزال بطريق الجمع، يمكن أن يزال بطريق الجمع، وهو مثلا أن تقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مطلق، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد مطلق. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة أفضل على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا ذلك أنه إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ذكرت فيه الجماعة مقيدة. مقيدة بإيه؟ بأنه صلى جماعة في مسجد مشى إليه بعد طهارة أتمها وأحسنها ثم مكث في مصلاه بعد الصلاة. فالذي في الحديث الثاني صلاة جماعة مقيدة والحكم واحد، والحكم واحد. فيتجه عندي تطبيق قاعدة المطلق يحمل على المقيد، ويبقى كده أنا فهمت الحديث الأول. يبقى صلاة الجماعة بعد حمل المطلق على المقيد، أي التي في المسجد، أي التي مشينا إليها، أي التي سبقت بطهارة أتممناها وأحسنها، واضح؟ يبقى يحمل المطلق على المقيد. ولعل هذا هو مقصود الشيخ بالعموم والخصوص. يعني لو تريد أن توجه لفظ العموم، اللي هو العموم صلاة الجماعة اللي هي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، هذه الصلاة ممكن نقول عنها مطلقة أو نقول عامة في الأحوال. عامة في الإيه؟ في الأحوال، يعني سواء كانت في البيت أو في السوق، سواء كانت مسبوقة بطهارة أتممتها وأحسنتها، سواء مشيت إلى المسجد أو لم تمشي، واضح؟ يعني اللفظ المطلق لعله يكون مناسب يعني أكثر. القاعدة عندي أن المطلق يشمل على المقيد، ويكون الحديث الثاني أفهمني ما هو المقصود بصلاة الجماعة في الحديث الأول. قال فيتصد النظر في مدلول كل من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك، ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرنا. طب خلي لك من شيء المروى عن الإمام أحمد رحمه الله إن صلاة الجماعة فرض عين ولكنها ليست بشرط صحة، بخلاف قول داود. يعني ما نقل عن داود أنه يقول إن صلاة الجماعة شرط صحة، وبالتالي من صلى منفردا فصلاته باطلة، وأتى من كلام داود إلا أن يكون معذورا، إلا أن يكون معذورا. ده مذهب داود، لكن مذهب أحمد خلافه، وهو أنه يرى أن صلاة المنفرد صحيحة لكن صلاة الجماعة فرض عين، وبالتالي تصح صلاته إذا كان منفردا مع اسم فوات الإيه؟ الواجب. طب يقرأ الكلام دوت. وروي عن أحمد رحمه الله أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة، شو يرى أن صلاة الجماعة فرض عين؟ أن هذا الفرض صلاة الجماعة فرض عين لا يتأدى بإقامتها في البيوت جماعة، كمان يرى حضور المساجد، يرى يعني لابد أن تصلي في يرى الواجب أن تصلي الصلاة في جماعة وأن تكون تلك الجماعة في المسجد، فلو كانت في البيت يبقى فاتك بعض، فاتك الواجب، فاتك الإيه؟ الواجب أو بعض الواجب حتى ولو صليت جماعة في بيتك أو معنى ذلك. ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرنا. كان يقول ولكن الصحيح في المذهب الجواز كما نص عليه الشرح الكبير عندك في الحشية؟ حشية عنده روايتها. إيه؟ عنده روايتها. جميل جميل، هذه إحدى الروايات. تمام. احنا الان بصدد تلك الروايه المرويه عن الامام احمد رحمه الله انه يقول ان صلاه الجماعه فرض عين، وان هذا الفرض لا يتاتى الا بان تصلي الصلاه جماعه في المسجد، فاذا صليتها منفردا صحت صلاتك مع الاسم، واذا صليتها جماعه في بيتك صحت صلاتك مع الإثم لأن الفرض عنده لا يتأدى على هذه الرواية إلا بالجماعة في المسجد. ولعل الإمام في هذه الرواية نظر إلى ما ذكرناه. إيه هو اللي ما ذكرناه؟ أن صلاة الجماعة التي وردت في الأحاديث مطلقة مقيدة بحديث ذلك أنه إذا خرج لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة. ماشي. وهذه القاعدة السادسة يختلف باختلاف المتعلق وجوبا وندبا. لا أفهم. مثلا هو رتب على الأمور المندوبة ينقص بالمحصلة، ولكن لو كانت هذه القيود لا هي قاعدة على عمومها. يعني لو قال مثلا إذا فعل كذا أو وكذا وكذا وكذا وكذا أجزاء صلاته، يبقى الإجزاء مرتب على جميع ما ذكر، وبالتالي لو فات بعض ما ذكر يفوت الإجزاء، يبقى نستدل على أن ما ذكر كله إيه يكون واجبا. ماشي. ولكن هنا لا يفوت الجميع سواء. هنا يعني خلي بالك النظر هنا فيما يتبعض ولا يتبعض، النظر فيما يتبعض ولا يتبعض، الإجزاء لا يتبعض. يعني الإجزاء إذا رتب على ثلاثة أمور، الإجزاء إذا رتب على ثلاثة أمور يبقى إذا فات ونظرنا في هذه الأمور الثلاثة فوجدناها معتبرة فطبقنا عليها القاعدة، يبقى الإجزاء مترتب على الثلاثة مجتمعة، وبالتالي لو فات واحد منها لا أستطيع أن أقول يفوت بعض الإجزاء لأن الإجزاء لا يتبعض، يبقى بفوات واحد منها يفوت الإجزاء لأن الإجزاء لا يتبعض، بخلاف 25 ضعفا يمكن أن تتبعض. إذا رتبت على أربعة أمور ففات بعضها يفوت بعض أجره ويدخل إيه باقي الأجر، يبقى النظر في الشيء المترتب هل يقبل التبعيض أو لا يقبل التبعيض. ماشي. مش انت عندك قاعدة فقهية تقول ما لا يتبعض ففوات بعضه كفوات كله؟ هذه قاعدة فقهية. البحث الثاني، هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المسجد والانفراد، وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة؟ وهل يحصل للمصلي في البيت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاقهم حصوله، ولست أعني أنه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه، فإن ذلك لا شك فيه. هذا مفهوم؟ يعني من صلى في بيته منفردا ومن صلى في بيته جماعة أيهما أفضل؟ صلاته في بيته جماعة أفضل من صلاته في بيته منفردا. الشيخ يقول هذا لا شك فيه، إنما النظر في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا. كيف نفهم هذا؟ يعني من صلى جماعة في بيته هل تستطيع أنت أن تقول صلاته جماعة في بيته تفضل على صلاته منفردا ب25 ضعفا أو ب27 درجة؟ ولا يلزم، إنما النظر في أنه هل يتفضل بهذا القدر المخصوص أم لا. ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة، وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المسجد هل يتأتى بها المطلوب، فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، أعني إذا قلنا أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، واضح؟ وقال بعضهم يكفي إذا اشتهر، أي كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلا. والأول عندي أصح، والأول عندي أصح، لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المسجد، هذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. الحصر عندك الآتي، بعض العلماء ذهب هذا المذهب وقال أن صلاة الرجل في بيته جماعة تفضل على صلاة الفذ المنفرد بكام؟ بخمسة وعشرين ضعفا وسبع وعشرين درجة. بناء على هذا يبقى هو قيد المسجد عنده قيد إيه؟ قيد ملغى. ولو قلنا على الأصح احنا دلوقتي عندنا اتجاه أقوال. في قول عندي يقول لك إيه؟ صلاة الرجل في بيته جماعة تفضل على صلاته منفردا بخمس وعشرين ضعفا بسبع وعشرين درجة، كما لو صلاها في المسجد. يبقى قيد المسجد الذي ذكر في الحديث ملغى عنده، لأنها ألحق صلاة البيت بصلاة الإيه؟ المسجد. الشيخ ابن دقيق العيد يرى خلاف هذا القول ويقول عندي أنه لا يحصل له 25 ضعفا. لماذا؟ لأن قيد المسجد عند الشيخ ابن دقيق العيد قيد معتبر لا يجوز إلغاؤه. بس هو يقول مع ذلك أيضا إذا نفيت أنا 25 ضعفا لا يلزم من خصوص هذه الفضيلة المخصوصة أن أنفي كل فضيلة. صلاته جماعة لا شك أنها أفضل من صلاته منفردا، صلاته جماعة في بيته أفضل من صلاته منفردا، بس مش بخمسة وعشرين ضعفا، ليس بخمسة وعشرين ضعفا، قد يكون ببعض ذلك. يبقى رأي الشيخ ابن دقيق العيد أنه لا يثبت للمنفرد إذا صلى، لا يثبت لمن صلى في بيته جماعة الخمسة وعشرين ضعفا، لكن يثبت له بعض الإيه؟ بعض الأجر، بناء على أنه جعل قيد المسجد قيدا معتبرا. طب خلي بالك من شيء، في كلام الشيخ إشارة إلى مذهب الشافعية رحمه الله. البعض يقول أن صلاة الجماعة إيه؟ سنة، وبعضهم يقول أنها أو رواية في المذهب، رواية تقول أن صلاة الجماعة سنة، ورواية تقول أنها فرض إيه؟ كفاية. في دراسة الأصول تستطيع أن تقول أنه الفرق بين القولين، حتى ولو ذكرت في الكتب على أنها قولين. لماذا؟ يعني مثلا وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقرر في بعض المواضع الموافقات أن المندوب في حق الفرد قد يكون فرضا في حق الجماعة. المندوب في حق الفرد قد يكون إيه؟ فرضا في حقي، لا يسع الجماعة أن تتركه، مش المندوب يجوز تركه. فهذا ما نحن فيه من هذا القبيل. يعني صلاة الجماعة قررت أنت أنها سنة وأنها مندوب، وأن ياه يسع زيد من جهة الشخص يسع زيد ترك هذا المندوب، لكن لا يسع جميع المسلمين ترك هذا المندوب، ولو تركوه أسموا. طب هو لا تأسم بترك المندوب، قال لي لأنه في حق الجماعة ليس مندوبا، هو في حق الجماعة فرض، وبالتالي صلاة الجماعة في حق الجماعة في حق عموم المسلمين فرض، إذا تركوه أسموا. طب وفي حق زيد بخصوصه لا مندوب، ولو تركه لا أسم. يبقى المندوب في حق الشخص قد يكون واجبا في حق عموم المسلمين. ومثل بذلك بقى صلاة العيدين مثلا، صلاة العيدين سنة، ولا يسعى جميع المسلمين ترك صلاة الإيه؟ العيدين، ولو تركوها أسموا، ولو تركوها أسموا، ماشي. يبقى في قول عندك في المذهب يقول أنها سنة، وفي قول يقول أنها إيه؟ فرض كفاية. لا، هي سنة وفرض كفاية، هي سنة في حق الشخصي وفرض كفاية في حق عموم المسلمين. هي الـ هي الـ هي الـ الأمران. وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا، لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا، والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص 25 ضعفا أم لا. يبقى في مسألتين، مقصود من صلاة الجماعة ذلك الأجر الكبير، ومقصود من صلاة الجماعة إظهار هذا الشعار وقت أن ينادى المؤذن للصلاة نجد الناس يخرجون من بيوتهم ويتوجهون إلى المساجد. هذا إقامة هذا الشعار وإظهار هذا الشعار مقصود للشارع من صلاة الجماعة، ماشي؟ فلو صلينا في البيوت، صلينا في البيوت، هل يحصل هذا المقصود؟ عشان كده الشيخ قال لك ايه، قيد المسجد قيد معتبر، قيد المسجد قيد معتبر، ومن صلى في بيته قد يحصل له بعض الفضل لكن لا يحصل له كل هذا الفضل. البحث الثالث، البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من شيء اللي هو ما نقل عن بعض الشافعية أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وأن هذا الفرض هو فرض الكفاية، هذا لا يتأدى بصلاة الجماعة في البيوت. هذا ما يشير إليه الشيخ، أن صلاة الجماعة فرض كفاية وهذا الفرض لا يتأدى بالصلاة جماعة في البيوت. البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، صلاة الرجل في الجماعة تضرف على صلاته في بيته وفي سوقه. ما هو عملك يا مولانا؟ النظر في هذه القيود، وكل قيد أمكن أن يعتبر لابد من اعتباره ولا يجوز إلغاء. يتصدى النظر هنا، هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة، أو تفضل عليها منفردا؟ صلاة الرجل في الجماعة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه. صلاة الرجل في الجماعة أي في المسجد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه جماعة ولا جماعة ولا منفرد، جماعة ولا منفردا؟ إيه؟ والله سيصدق على الكلام. صحيح. أنا عايز أفهم الحديث، في احتمال عندي. صلاة الرجل في المسجد أي جماعة؟ ويعني ويبعد عن الذهن أن يكون يقصد منفردا. تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه أي جماعة ولا أي منفردا؟ ولا كليهما؟ ماشي؟ فالشيخ أما الحديث فمقتضاه من جهة الظاهر أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه جماعة وفرادى بهذا القدر. بس خلي بالك من حاجة، أنت لو سرت في هذا الاتجاه لابد أن تقول أن صلاته في بيته منفردا تساوي صلاته في بيته جماعة، لأن صلاة الجماعة في المسجد أفضل منهما بسبع وعشرين درجة. يبقى جماعته في بيته وانفراده في بيته متساويان، لأن صلاة الجماعة في المسجد أفضل منهما بنفس القدر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمولة على الصلاة في المسجد، لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. يعني إيه لو جرينا على إطلاق اللفظ؟ لو قلت مثلا أنا هفرض فرض بعيد، هذا الفرد البعيد احنا لا نقول به، ولكن سنفرضه حتى نثبت انه لا يصلح ان نحمل اللفظ عليه. لو قلنا صلاة الرجل، صلاة الرجل في الجماعة في البيت مثلا، صلاة الرجل في الجماعة في البيت تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه في البيت، فهم؟ أو جماعة، يبقى أنا كده فضلت إيه؟ فضلت إيه على إيه؟ على نفس الشيء. فضلت الشيء على نفسه، صح؟ يبقى صلاة الرجل في المسجد، صلاة الرجل جماعة في البيت، لو قدرناها مع صلاة الرجل، النبي يقول صلاة الرجل في الجماعة. أنت قلت لي أي في المسجد، قلت لك لماذا لا تقول أي في البيت؟ قلت لي لو قلت في البيت يبقى تقدير الكلام هكذا، صلاة الرجل في الجماعة في البيت أفضل من صلاته جماعة في بيته أو في سوقه. واضح هذا الكلام؟ يبقى عندي في طرف اليمين وطرف اليسار، صلاة الرجل في الجماعة في البيت أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه جماعة، أو منفردا في بيته أو في سوقه. قال لي أيهما أعم من الآخر؟ هنا وجد البيت ووجد السوق، وهنا وجد البيت. قال لي يبقى كده الشيء عندما يقابل شيئا نقول هذا قسيم ذاك، هذا قسيم ذاك، صح كده ولا لا؟ يبقى صلاته، صلاة الرجل اللي هو في الطرف اليمين، صلاة الرجل في الجماعة، وأنت قدرت قلت في البيت، يبقى هذا قسيم، ويقابله إيه؟ صلاته في بيته وفي سوقه. أنا نظرت وجدت أن هذا قسم من هذا، والحديث جعله قسيما، ويستحيل أن يكون القسيم قسما، فده اللي الشيخ لا يذكره. أنا شرحت بهذه الطريقة لأن هو الشيخ قال كده، فهمتم؟ يبقى قال لي ويستحيل أن يكون القسيم قسيم الشيء، يستحيل أن يكون قسما منه. فأنت قلت هذا صلاة الرجل جماعة أي في البيت، هذا قسيم، وإذا نظرنا في الطرف الآخر صلاة الرجل جماعة في البيت أو في السوق، فصلاته جماعة في البيت قسم، فقد جعلت القسيمة، جعلت القسيمة قسما، وقسيم الشيء يستحيل أن يكون قسما منه. واضح؟ أيسر من ذلك أن تقول ما قال أخوك، تقول يلزم من ذلك تفضيل الشيء على نفسه. لو قال صلاة الرجل جماعة في البيت أفضل من صلاته جماعة في البيت، تكون قد فضلت الشيء على، وهذا أيضا محال، فتعين أن يكون التقدير صلاة الرجل في الجماعة أي في المسجد. واضح الكلام؟ أما يقول الشيخ لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد، لأنه قوبل بالصلاة في إيه؟ في بيته وسوقه. ولو جرينا على إطلاق اللفظ، هو قال صلاة الرجل في الجماعة، تستطيع أن تقول صلاة الرجل في الجماعة أي في البيت أو في السوق أو في المسجد. أنك لو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه. فهمت في أين القسيم وأين القسم؟ لي أنا شرحته، قال وقسيم الشيء لا يكون قسما منه. طيب، وإذا حمل على صلاته في المسجد فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الأفراد والجماعات، يبقى صلاة أفضل من صلاته في بيته وسوقه جماعة أو منفردا. وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد. طيب خلي بالك من شيء، لو أن صلاة الجماعة في البيت أو صلاة الجماعة في السوق في نظر الشيخ من دقيق العيد لا تأخذ عليها 25 ضعفا ولا 27 درجة، وقد يحصل لك البعض من ذلك، لأي شيء عملا بقاعدة المترتب على مجموع أمور لا يحصل إلا بحصولها ويفوت بفوات بعضها، وأن هذه الصلاة فات بعض ما تترتب عليه، ما يترتب عليه الأجر، لم تمشي إلى المسجد ولم تخطو خطوة فترفع لك درجة وتفعل خطيئة. طب في نظر غيره بقى يقول لك صلاتك جماعة في البيت أو في السوق أو في السوق، هو ذكر السوق، صلاتك جماعة في السوق تقل عن صلاتك جماعة في المسجد، لماذا؟ ذكر بعضهم قال لك الشياطين أو الأسواق محل للشياطين، وبالتالي الصلاة في موضع تكون فيه الشياطين يقل أجره، كما ورد في الصلاة التي في الحمام، ماشي الحمام هو البخار ماشي ربي، هو المقصود بالحمام هنا الحمام الذي يستعمل ماء الدافئ الذي يغتسل به يعني، مش اللي مش يستعمل في قضاء الحاجة، ماشي. فالصلاة في الحمام منهي عنها، وعلل ذلك بأنها إيه؟ بأن هذه الحمامات تحضرها الشياطين، فبعضهم علل بذلك. صلاتك جماعة في السوق تنقص عن صلاتك جماعة في المسجد، لماذا؟ لأن الأسواق أماكن تحضرها الشياطين، ماشي، والصلاة في الأماكن التي تحضرها الشياطين يقل أجرها. نظير ذلك الصلاة في الحمام ينقص أجرها، هي منهي عنها وينقص أجرها لأنها مواضع تحضرها الشياطين. يبقى أنت عندك تعليل الشيخ ابن دقيق العيد، ماشي، وعندك التعليل الثاني، ماشي، التعليل الثاني الشيخ لا يرتضيه. وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام، وهذا الذي قاله. وإن أمكن في السوق، الشيخ ابتدى يعترض على هذا الاتجاه، وهذا الذي قاله إن أمكن تقريره في السوق ليس يضطرد فيه في البيت بوجود المسائل الخارجة، ماشي، هذا معنى جيد أيضا، ماشي. ما أنا كنت أقول إلا إذا كان إلا إذا كان بيتك يسكنه الشياطين ما يضطرد، ماشي. فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة. يعني لو صرت أنا مع هذا القائل أقول له يلزمك أمور، أن تكون صلاة الجماعة في البيت أفضل من صلاة الجماعة في السوق، ماشي، في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف. فإن الأصل أن يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة، ألا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. واضح هذا الكلام؟ أنت قلت إيه؟ صلاته في السوق تنقص لأن الشياطين تحضر الأسواق، فهو الشياطين لا تحضر بيتك، كويس؟ فكيف تسوي بين الصلاة في البيت؟ مقتضى كلامك أو يلزمك، يلزمك أو الحديث دل على أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في البيت وأفضل من الصلاة في السوق، وبالتالي الصلاة في البيت والصلاة في السوق في الظاهر أنهما متساويان. ومقتضى التعليل الذي عللت به أن الصلاة في البيت منفردا أفضل من الصلاة في السوق منفردا، وأن الصلاة في الجماعة في البيت أفضل من صلاة الجماعة في السوق، لماذا؟ لأن الصلاة في السوق فيها مفسدة لا توجد في البيت، والقاعدة أنه لا يتساوى ما وجد فيه المفسدة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة. واضح هذا الكلام؟ ماشي، ممكن نتوقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.